وتفريق الجماعة، وأقام جماعة تانية فين؟ في المسجد بعد الإمام الراتب، خروجا على من ولاه ولي الأمر أمر الصلاة. فهنا يبقى فيها نوع من الايه؟ من الحكمة التي جعلت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يصلي في بيته ولا يذهب يصلي فين؟ في المسجد. أو يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى ان الفضل للجماعة الراتبة، الفضل الجماعة في المسجد خاص بمن؟ بالجماعة الراتبة. اما بعد ذلك فأي جماعة في اي مكان تقوم مقام الجماعة الثانية، يعني صلى في المسجد، صلى في البيت، صلى في السوق، المهم ان هو صلى ايه؟ صلى جماعة. انما الفضل المنوط بالمسجد هو فضل الجماعة الايه؟ الراتبة مع الامام الراتب. واستدلوا بما روي عن الحسن انه قال: كان اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اذا دخلوا المسجد وقد صلي فيه صلوا فرادى، وهذا من طريق ابي هلال الراسبي وعنده اوهام. والظاهر ان هذا من اوهام، اذ المحفوظ انه من قول الحسن، او انه قول للحسن قال يصلون فرادى، وثبت عن القاسم بن محمد وابي قلابة والنخعي، على الورق يصلحه، وابي قلابة والنخعي وسالم بن عبد الله اختيار الانفراد بعد صلاة الجماعة الاولى، وهذا لا يلزم منه نسبة القول اليهم بكراهة الجماعة الثانية. يبقى في فارق بين ان انا اقول الاولى ان يصلي وحده، وان انا اقول لا يجوز انشاء جماعة ثانية فين؟ في المسجد اللي اقيمت فيه جماعة اولى. ولا في تلازم؟ يعني واحد بيسألني الان ويقول لي انت ايه رأيك؟ اتيت المسجد والجماعة الاولى انتهت، فقول له صلي وحدك، هل في كلامي ما يعني المنع من انشاء جماعة ثانية، ولا ده اختيار مني لان الانفراد اولى من انشاء جماعة ثانية؟ ها؟ فيه سكوت عن حكم الجماعة الثانية، بخلاف ما لو يأتيني ويقول طيب انت بتقول الان صلي وحدك، يعني لا يجوز لي ان انشئ جماعة ثانية؟ ساعتها يكون كلامي ايه؟ اما ان اقول نعم لا يجوز، او اقول لك هذا على سبيل الاحتياط والخروج من الخلاف، صح ولا لا؟ يبقى ليس معنى ان انا قلت لك صلي وحدك بعد الجماعة الاولى ان انا اقول لا يجوز الجماعة الايه؟ لا يجوز الجماعة الثانية. نعم. وهذا لا يلزم منه نسبة القول اليهم بكراهة الجماعة الثانية، لاحتمال ان يكون ذلك لعلة اخرى، وهي الخوف من ان ينسبوا الى اهل البدع الذين لا يرون الصلاة خلف ائمة المسلمين. وقد صح عن الحسن نفسه انه قال: انما كانوا يكرهون ان يجمعوا مخافة السلطان. فكونوا يقول هذا ويقول لواحد في وقت من الاوقات صلي وحدك، يبقى العبرة بايه؟ ليس بان صلاة المنفرد بعد الجماعة الاولى افضل من انشاء جماعة تانية، وانما لخشية ان يتهم هذا بخروجه على ائمة المسلمين، او خروجه على الايه؟ على السلطان. وكل الاثار اللي ورد عن التابعين في هذا الباب ينبغي ان تحمل على ذلك. كل تابعي افتى بعدم انشاء جماعة ثانية، او قال صلي وحدك، او قال يصلون فرادى ولا يجمعون، او نحو ذلك، فهذا محمول على دفع تهمة الخروج على السلطان ومن ولاه ولاة الامر امر صلاة المسلمين، او امر الصلاة بالمسلمين. وعن الليث قال: دخلت مع ابن سابق في اناس المسجد والامام ساجد، فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود، فلما سلم الامام قام ابن سابق فصلى باصحابه، فذكرت ذلك لعطاء فقال: كذلك ينبغي. قلت: ان هذا لا يفعل عندنا. قال: يفرقون، يعني يخافون.